بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوله خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 29 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، والبدء بإذن الله عز وجل من قول البخاري: باب أجر الصابر في الطاعون. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: باب أجر الصابر في الطاعون. قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرتنا أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين. فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. تابعه النضر عن داود. نعم، الطاعون كان رجسا وعذابا على من كان قبلنا من الأمم، والطاعون طعن الجن للإنس، وهو مرض يخرج كغدة إما في الرقبة أو تحت الإبط، فإذا خرجت الغدة الغالب أن المريض لا يعيش أكثر من يوم أو يومين أو نحو ذلك ويموت، وهو مرض معد إذا وقع في أرض في بلد ينتشر كانتشار النار في الهشيم، وإذا وقع في بلد يفني عامة من في البلد في أيام قليلة، حتى قالوا أنه في القرن 18 الميلادي، يعني قبل قرنين، وقع في أوروبا فمات ملايين البشر ماتوا في أوروبا بسبب هذا المرض، ثم انتقل من أوروبا إلى آسيا، فكان بلاء على البشرية، لكنه لا يمكن أن يقع في المدينة بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الطاعون لا يدخل المدينة، وهي البلدة الوحيدة على الصحيح من أقوال أهل العلم، هي الوحيدة التي لا يدخلها الطاعون على وجه الكرة الأرضية. وبعض أهل العلم يستثني مكة معها، يقول الطاعون لا يدخل مكة ولا المدينة، وبعضهم يقول قد يدخل مكة، وقد دخلها في القرون الماضية، ضرب الطاعون مكة ومات فيها آلاف البشر، لكن المدينة لا يدخلها بفضل الله عز وجل. وقد ذكر الخلاف في هذه المسألة كما قلت لكم سابقا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الذي ألفه في هذا الموضوع، وهو كتاب مطبوع اسمه بذل الماعون في فضل الطاعون، بذل الماعون في فضل الطاعون. فالطاعون كان رجسا وعذابا على الأمم السابقة، لكن الله جعله لهذه الأمة رحمة، فالطاعون لهذه الأمة رحمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المطعون شهيد. مطعون يعني الذي مات بالطاعون، الذي مات بهذا المرض، ولذلك مات خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعون حين وقع الطاعون في الشام 15 للهجرة في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ومضى معنا بالأمس حين قدم سرغة فأبلغ أن الطاعون وقع بأرض الشام، فعاد إلى المدينة في قصة ذكرناها بالأمس. في تلك الحادثة قلنا مات كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان في الشام، منهم معاذ بن جبل، وقبله ماتت زوجتاه، كان عنده زوجتين ماتتا في يوم واحد بالطاعون، ثم خرج الطاعون له في يده، وكان إذا خنق بسبب الطاعون لا يستطيع التنفس، فيقول كان يقول اخنق خنقك فوالذي لا إله غيرك إنك لا تعلم أني أحبك، فوالذي لا إله غيرك إنك لا تعلم أني أحبك. وهكذا المؤمن إذا وقع عليه بلاء يعلم أنه من قدر الله وأن هذا من تقدير الله، فيرضى بما قسم الله له، يرضى عن الله عز وجل ويرضى بقسم الله عز وجل له، ولذلك يرضى الله عنه. وهكذا المؤمن، أنت أيها المؤمن إذا وقع عليك بلاء وقعت عليك مصيبة لا قدر الله، سأل الله يحفظكم جميعا وأن يحفظنا، نحن لا نتمنى أن يقع علينا ابتلاء، بل نسأل الله العفو والعافية، لكن إذا وقع صبرنا واحتسبنا بإذن الله عز وجل. الأصل أن الإنسان لا يبحث عن البلاء، لكن إن وقع عليه صبر واحتسب وعلم أن هذا من عند الله. وقلنا بالأمس أنه مات بالطاعون معاذ بن جبل، وأبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة، ويزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو أخو معاوية أكبر منه، ومات كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطاعون. فالمقصود أن الطاعون رحمة على هذه الأمة، رحمة إذا وقع على الإنسان فإنه يكون شهيدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المطعون شهيد والمبطون شهيد وذات الجنب شهيد والحرق شهيد والذي يموت بهدم شهيد والغرق شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد، والمرأة تموت بجمع يعني تموت وهي تلد، تموت في نفاسها، تكون شهيدة بإذن الله سبحانه وتعالى. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه كان عذابا، يعني الطاعون، يبعثه الله على من يشاء، يعني من الأمم السابقة قبل أمة نبينا صلى الله عليه وسلم، فجعله الله رحمة للمؤمنين، يعني من هذه الأمة، جعله رحمة للمؤمنين من هذه الأمة، فليس من عبد يقع الطاعون يعني في بلده فيمكث في بلده صابرا لا يخرج، يأثم إن خرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إن سمعنا به في أرض لا ندخلها، وإذا وقع بأرض نحن بها لا نخرج منها. وهنا أيضا إذا وقع في بلده فيمكث في بلده صابرا، يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد، يعني لقاء صبره واحتسابه، ثم إذا مات بهذا المرض كان شهيدا بإذن الله عز وجل. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: باب الرقى بالقرآن والمعوذات. قال: حدثني إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام عن مامر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض التي مات فيه بالمعوذات، فلما تقول كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيده نفسه لبركتها، فسألت الزهري كيف ينفث، قال: كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. قال: باب الرقى. نعم، هذا حين نزلت المعوذتان، يعني قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما وينفث في يديه ويمسح على سائر جسده. فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم صارت أم المؤمنين عائشة تقرأ عليه بالمعوذتين وتنفث وتمسح بيده، تمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم رجاء بركتها، رجاء بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن والحسين، قبل نزول المعوذتين كان يعوذهما ببعض الأدعية، يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، هذا قبل نزول المعوذتين. فلما نزلتا صار يعوذهما بالمعوذتين. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: باب الرقى بفاتحة الكتاب. ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غدار قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا: هل معكم من دواء أو أوراق؟ فقالوا: إنكم لم تقرون ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل، فبرأ. فأتوا بالشاء فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه فضحك وقال: وما أدراك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي بسهم. قال: باب الشرط. نعم، القرآن لا شك أنه شفاء، القرآن لا شك أنه شفاء. يقول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالقرآن لا شك أنه شفاء، ولذلك خرج هؤلاء الركب من الصحابة، هؤلاء النفر، فمروا بحي من أحياء العرب، وكان ذاك الحي، كان أهل ذاك الحي كفارا، فمروا بهم وطلبوا منهم قرى الضيف. ومن عادة العرب الكرم، من شمائل العرب وصفاتهم الكرم، فالعربي إذا مر عليه، وهكذا المسلم، لأن العرب كانت فيهم بعض الخصال الحميدة وكثير من الصفات السيئة، أسوأها وأشنعها وأخبثها الشرك بالله عز وجل وعبادة الأصنام والأوثان وانتهاك الحرم ووأد البنات وقطع الأرحام وسفك الدماء، هذه كلها أخلاق خبيثة هذه. وكانت فيهم شمائل حسنة أيضا كالكرم والجود والنخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فصارت هذه المكارم التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم وبعث بها صارت من خصال الإيمان. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فما عاد هذا للعرب أو للعجم، هذا صار للمسلمين، هذا صار للمسلمين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فالعرب من عادتهم إكرام الضيف، لكن هؤلاء القوم ما أكرموا هذا الركب من الصحابة. لما مروا بهم وسألوهم الضيافة قالوا: أنتم الصباة، أنتم أتباع نبينا يعني محمد صلى الله عليه وسلم، لا نقريكم. طيب، هؤلاء مسافرون وقرى الضيف حق واجب، فاعتزلوا. وبينما هم كذلك، وإذا سيد الحي لدغته حية أو نحو ذلك، ووقتها ما عندهم أدوية ولا عندهم علاجات، إنما كان إذا لدغ الإنسان رقوه. في الجاهلية كانوا يرقوه ببعض الأدعية الشركية والاستغاثة بالجن ونحو ذلك، لكن في الإسلام أبدلنا الله خير من ذلك. فقالوا: انظروا إلى هؤلاء القوم لعل فيهم راق. فجاءوا قالوا: يا معشر القوم، أفيكم من يرقي؟ فإن سيدنا سليم، يعني لديغ، من باب التفاؤل. قالوا: والله نحن نزلنا عندكم ونحن ضيوف، ما أقريتونا ولا أعطيتونا حق الضيف، ونحن لا نرقيكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم 30 شاة. قالوا: يأتي واحد فيكم يرقي المريض ونعطيه 30 شاة، يعني تقريبا كم؟ قرابة، إذا قلنا الشاة الآن بكم قيمتها؟ ما بين 500 إلى 1000، يعني تقريبا 20,000 إلى 30,000 ريال، لأن الرجل له مكانته، الرجل له منزلته. فخرج أبو سعيد رضي الله عنه قال: أنا أرقي. خرج وصار يقرأ الفاتحة ويجمع بزاقه ويبزق عليه، يتفل عليه، يقرأ الفاتحة ثم يجمع بزاقه في فمه ويتفل عليه 7. فقام كأنما نشط من عقال، كأنه ما به بأس. فأوفوهم جعلهم، الجعل الذي اتفقوا بينهم، أعطوهم 30 رأس من الشاة أعطوهم. فجاء بها أبو سعيد الخدري فقالوا: نحن جياع، والحمد لله أكرمنا الله عز وجل 30 رأس، ما هي شوية. قالوا: لا تأكلوا، انتظروا، ما ندري هذا الفعل الذي فعلناه هل هو رضا عند الله وعند رسوله أو لا، لا نفعل شيئا حتى نستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعادوا إلى المدينة وهم يسوقون هذا القطيع، 30 رأس من الغنم، يعني لو عشرة لو زادوهم 10 كان نصاب، لو صارت 40 شاة صار نصاب. فجاءوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد: وما يدريك أنها رقية؟ كيف علمت أنها رقية؟ يعني إقرارا له. قال: اقسموها واضربوا لي معكم بسهم، اقسموها واضربوا لي بسهم. فقسموا الشاء بينهم وضربوا للنبي صلى الله عليه وسلم سهما، وهذا من باب الإقرار لهم، وهذا من باب الإقرار لهم. من هذا أخذ جمهور أهل العلم جواز أخذ الأجرة على الإقراء، وهي مسألة خلافية، فأكثر أهل العلم على الجواز، على جواز أخذ الأجرة على إقراء القرآن أخذا من هذا الحديث ونحوه. وذهبت الحنفية إلى المنع، قالوا: لا يجوز أخذ الأجرة، يعني من الذي يقرأ. يمكن أن تأخذ من بيت مال المسلمين مثلا من جهة أخرى، لكن ما تأخذ من الطالب نفسه. قالوا: لأن أعمال القرب الأصل فيها أنها تكون حسبة، أعمال القرب كإقراء القرآن والإمامة والأذان لا بأس أن يعطى الإمام والمؤذن من بيت مال المسلمين، لكنه لا يأخذ من الناس، إن أعطوه أذن لهم وصلى بهم وإلا قطع. قالوا: إمام مسجد أضرب عن الصلاة، ليش؟ قالوا: ما أعطوه جماعة المسجد الراتب. طيب الصلاة لله يا أخي، يعني أعطوك أو ما أعطوك ما تصلي؟ نعم. فذهبت الحنفية رحمة الله عليهم إلى أن أعمال القرب لا يجوز أخذ مال مقابلها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. مضى معنا هذا في كتاب الأذان، اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، والجمهور على الجواز. والحنفية ردوا، قالوا: هذا من باب التطبيب والعلاج لا من باب الإقراء، هذا الحديث من باب العلاج لا من باب إقراء القرآن وتعليمه. قالوا: وفرق بين التطبيب والعلاج، أنت إذا ذهبت إلى الطبيب أخذ منك أجرة. قالوا: التطبيب شيء والإقراء والتعليم شيء. نعم، والله أعلم. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: باب شرط في الرقية. هذا يسأل يقول: قرأنا بالأمس أن ما أدري من مات بالطاعون، يقول: لكن قرأت في الكتب بأن يحيى قتل، قتل بالطاعون كما قلنا في سعد بن خولة مات، وقلنا أنه قتل، قتلته ناقته حين سقط من عليها. نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب شرط في الرقية بقطيع من الغنم. قال: حدثني سيدان بن مضارب أبو محمد الباهلي قال: حدثنا أبو معشر البصري هو صدوق يوسف بن يزيد البراء قال: حدثني عبيد الله بن الأخلس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لذيغ أو قال سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لذيغا أو قال سليما، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا، حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قال: باب رقية العين. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان قال: حدثني معبد بن خالد قال: سمعت عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت: أمر أن يسترقى من العين. قال: نعم، إذا أصيب الإنسان بعين فإنه يسترقي أو يرقي نفسه أو يرقيه غيره، فإن علم العائن أخذ من أثره من وضوئه ونحوه، فاغتسل به المريض يذهب عنه أثر العين بإذن الله عز وجل. والعين حق، ولو كان شيء سبق القدر لسبقته العين كما في الحديث. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثني محمد بن خالد قال: حدثنا محمد بن وهب بن عطية الدمشقي قال: حدثنا محمد بن حرب قال: حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي قال: أخبرنا الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. وقال عقيل عن الزهري: أخبرني عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. تابعه عبد الله بن سالم عن الزبيدي. نعم. قال: باب العين حق. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ونهى عن الوشم. قال باب رقية الحية والعقرب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد قال العين حق ونهى عن الوشم بل لعن الواشمة والمستوشمة كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ومضى معنا. ونذكر بهذا لأن الوشم في زمننا أكثر من الزمن السابق. في الزمن السابق كان الوشم موجود، والوشم هو وخز بالإبر وملء ما تحدثه الإبر من خرق بكحل ونحوه. الآن صاروا يتفننون بالوشم حتى أن النساء يشمن حتى داخل العين، يشمن حتى داخل العين، بل حتى الرجال صاروا يستخدمون الوشم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الواشمة والمستوشمة، لأن هذا من تغيير خلق الله. لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل، كل هذا يغير خلق الله، ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم من غير خلق الله. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الرقية من الحمى فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى. الحمى السم، ذي حمى كالعقرب والحية ونحوها، كل حشرة سامة إذا لدغت أو لسعت يسترقى لمن أصيب بذلك، لأن الذي يصاب باللدغ إنما يسم فيسترقى من السم، والحمة السم. نعم أحسن الله إليكم. أذكر مرة كنت في قرية قبل 25 سنة تقريبا، كنت أدرس في قرية، القرية ما كان فيها كهرب ولا فيها شيء من وقتها يعني، والصيف كان شديد، فكانت هذه الهوام والحشرات كثيرة في السكن الذي كنا فيه، العقارب والأفاعي وهذه الأمور الهوام. فأذكر مرة كنت نائما فشعرت شيئا يمشي في فخذي، فلما تحسستها وإذا هي عقرب، فلما وضعت يدي عليها وإذا هي تلسع في نفس الوقت. طبعا الدنيا ظلام ما في كهرب، فكشفت عن فخذي والله يا أخوان، وبدأت أقرأ بالمعوذتين وأنفث عليها. طبعا لما جاءت الوخزة شعرت في نفس المكان في الفخذ بحرقة حرقان، صار يتسع يتسع يتسع على شكل دائري، فصرت أقرأ المعوذات وأنفث، وكل نفثة يتقلص الألم. في المرة الثالثة كأنه لم يكن شيء، عدت ونمت. والله يا أخوان هذا حصل معي من لسعة العقرب، ما استخدمت لا علاج ولا في مستشفى أصلا، إنما هي المعوذات والفاتحة ثلاث مرات، كأنه لم يكن بي قلبة، ما كان بي شيء أبدا. وصدق الله عز وجل وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. الله يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وما يدريك أنها رقية. نعم أحسن الله إليكم. قال باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن عبد العزيز قال دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك رضي الله عنه فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت؟ فقال أنس لا، ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بهذه الرقية المريضة، يقول اللهم رب الناس اذهب الباس، وربما قال مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، وربما قال لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. ولما مرض ثابت بن قيس رضي الله عنه عاده النبي صلى الله عليه وسلم ورقاه بهذه الرقية، كان يقول اللهم رب الناس اذهب الباس. عن ثابت بن قيس بن شماس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس اشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقاما. قال سفيان حدثت به منصورا فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها نحوه. قال حدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقى يقول يرقي أحسن الله إليكم. قال كان رسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي يقول امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد ربه بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. نعم هذا اقرأ الذي بعده ثم نتكلم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب النفل في الرقية. قال حدثنا خالد بن مخلد قال أحسن الله إليكم. قال حدثني صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد ربه ابن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرقية تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا أخذ من ريقه هكذا ثم يضعه على التراب يضع من ريقه على أصبعه ويضع على التراب ثم يضع على المريض ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا. الحديث في الصحيحين في البخاري هذا هو وفي مسلم أيضا. يأخذ من ريقه على أصبعه ويضع على الأرض على التراب ثم يضع على المريض يعني أصبعه فيه الريق وفيه التراب فيقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا. اختلف أهل العلم هل هذا خاص بالمدينة أو أنه عام على قولين. فذهب بعض أهل العلم أن هذا بتربة المدينة لأنها طيبة طابت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بالأمس. وممن ذهب إلى هذا النووي رحمه الله تعالى كما في شرحه على صحيح مسلم قيد ذلك بتربة المدينة فقال قوله بسم الله تربة أرضنا يعني المدينة أرض النبي صلى الله عليه وسلم تربة أرضنا يعني تربة المدينة. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن هذا عام في كل أرض وهذا الذي ذهب إليه الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح هذا الكتاب في كتابه فتح الباري يرى أن هذا عام في كل أرض وأن من السنة أن يفعل هذا بالمريض فيقال يؤخذ بريق الإنسان يأخذ على أصبعه هكذا ويضع على التراب ويقول بسم الله ثم يضعها على المريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا. نعم أحسن الله إليكم. قال باب النفث في الرقية. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا سلمة قال سمعت أبا قتادة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حتى يستيقظ ثلاث مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره. وقال أبو سلمة وإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها. الذي يراه الإنسان في نومه قسمين رؤيا وحلم. الرؤيا هي المبشرات يستيقظ الإنسان وهو مستبشر يرى أمرا يفرحه فهذا من عند الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في هذا الحديث الرؤيا من الله. والرؤيا هي كل ما يراه النائم مما يدخل الفرح والسرور إلى النفس يعني المبشرات. فإذا رأى الإنسان ما يبشره فليبشر بالخير ولعل هذا الذي رآه إن شاء الله من عند الله عز وجل. وأما الحلم والحلم هو الذي يفزع أو يخيف أو يقلق فهذا من الشيطان. والشيطان يتلاعب بالنائم حال نومه. ومما يدل على هذا ما مضى معنا من أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت في المنام أن عنقي قد قطعت وسقط رأسي وهو يتدحرج وأنا أركض خلفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما يحدث الرجل بما يتلاعب به الشيطان؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قال: لا تحدث بما يتلاعب بك الشيطان، أو قال كلمة نحوها. فالشيطان يتلاعب بالإنسان فيرى بعض الأمور كهذه الرؤيا، رأى أن رأسه سقط في الأرض كالكرة وصارت رأسه تتدحرج وهو يركض خلفها يريد أن يدركها، هذا من تلاعب الشيطان، فالشيطان يتلاعب بالنائم، ولذلك هذا من الحلم. وهذه الأحلام إنما هي أضغاث أحلام، إنما هي من الشيطان. لماذا يأتي بهذه الأحلام؟ ليحزنك حتى تستيقظ وأنت حزين كئيب. فإذا رأى الإنسان ذلك يفعل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، ينفث عن شماله ثلاثا ويستعيذ بالله من شرها فلا تضره. ولذلك يقول رضي الله عنه: كان قبل ذلك يرى الرؤيا في منامه فتكون ثقيلة عليه كجبل أحد، يعني يرى ما يحزنه فيحزن، يجلس يفكر فيه. فلما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا صار لا يأبه بما يرى، إن رأى ما يفرحه حمد الله عز وجل، وإن رأى ما يحزنه نفث عن شماله ثلاثا واستعاذ بالله من شرها ومضى، خلاص ينسى. ونحن نرى في هذا الزمان يا إخوان، نجد أكثر الناس يمشون خلف الرؤى والمنامات، والذي يمشي خلف الرؤى والمنامات يمشي وراء سراب يا إخوان. ليس كل ما يراه الإنسان يكون حقا، بل عامته من تلاعب الشيطان. ولذلك كل يوم تجد الإنسان يبحث عن من يؤول له رؤياه، يتصل بالمؤولين ويتصل بالناس ويقول: يا إخوان أنا رأيت كذا وكذا. يا أخي ليس كل ما تراه تحدث به، ولا تفكر بهذه الأمور كثيرا. ولذلك خاصة النساء يبتلين بهذا، فتجد كل ما رأت في المنام شيئا بحثت عن من يؤول لها رؤياها. والأصل في هذا الأمر سهل، إذا رأى الإنسان ما يسعده ويفرحه يسأل الله من فضله ويترك الموضوع، وإذا رأى ما يحزنه يفعل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به، ينفث عن شماله ثلاثا ويستعيذ بالله من شر ما رأى. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: حدثنا سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. قال: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. نعم ماشي. قال يونس: كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أتى إلى فراشه. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لراق، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق فجعل يتفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى لكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي ما به قلبه. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رق: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريكم أنها رقية؟ أصبتم. اقسموا واضربوا لي معكم اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. أحسن الله إليكم. قال: باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى. قال: حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى عن سفيان عن العمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم بيمسح بيمينه: أذهب البأس رب الناس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فذكرته لمنصور فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها بنحوه. قال باب في المرأة ترقي الرجل. قال: حدثني. طيب قبلها هذا الرجع يسأل يقول: أنا أقول هل يحيى هو نبي الله؟ أنا ما فهمته إيش يقصد، لعله يقصد الحديث الذي مضى بالأمس أن ابن سيرين سأله أنس كيف مات يحيى فقال بالطاعون. لا يقصد به نبي الله يحيى، ويسأل عن شخص في ذاك الزمان في زمنه، ولا يسأل. أما نبي الله يحيى معلوم أنه قتل، أنه قتل، نعم قطع رأسه، نعم. أحسن الله إليكم. قال باب في المرأة ترقي الرجل. قال حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرضه، في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه بهن فأمسح بيده نفسه لبركتها. فسألت ابن شهاب كيف كان ينفث، قال ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. قال باب من لم ير لم باب قال باب من لم يرقي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوم فقال عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي فقال فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد، ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق فرجوت أن يكون أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، ثم قيل لينظر فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل لينظر هكذا وهكذا، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل هؤلاء أمتك ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، فتفرق الناس ولم يبين لهم. فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما نحن فولدنا في الشرك ولكن آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتمون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقام آخر فقال أمنهم أنا؟ فقال سبقك بها عكاشة. نعم، هؤلاء يعني قلة من الناس، هم 70,000 بلغوا غاية الدرجة في التوكل على الله سبحانه وتعالى، حتى تركوا الأخذ بالأسباب في مثل هذه الأمور مع أنها أمور مشروعة. قال لا يكتوون ولا يسترقون، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى، مضى معنا أنه كوى سعد بن معاذ وكوى عثمان بن مضعون، لكنه ما اكتوى صلى الله عليه وسلم، لكنه كوى غيره. وأما الاسترقاء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي، وأمر عائشة أن ترقيه كما مضى قبل قليل، ونظر إلى تلك الجارية فقال استرقوا لها فإن بها النظرة، فهمنا؟ فليس هذا أمر مكروه ولا أمر مرغب عنه، بل مرغب فيه الرقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، قال استرقوا لها فإن بها النظرة، وكان يرقي نفسه، واسترقى عائشة أمرها أن ترقيه كما مضى قبل قليل. لكن هذه صفة لأقوام بلغوا غاية الرفعة في التوكل حتى تركوا الأخذ بالأسباب توكلا على الله سبحانه وتعالى، وهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. ولذلك لم يكن كلهم من الصحابة، قام عكاشة قال يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. قام آخر قال أدعو الله أن أكون منهم، قال سبقك بها عكاشة. أغلق الباب حتى لا يقوم الثالث والرابع والعاشر والعشرين والثلاثين وكلهم يقول يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، ادعو الله أن أكون منهم. فهم قلة، والأمة كم عددها؟ مليارات في كل زمن، فهمنا؟ إذن هذه الأمور ليست من الأمور المذمومة، وإلا ما فعلها الصحابة، بل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، قال استرقوا لها، أمر بالرقية، وكوى كما قلنا، وأخبر أن علاج أمته في ثلاث، في شربة عسل وشرطة محجل وكية نار، وإن كان هو يكره النار ونهى عنها لما فيها من التعذيب. نعم، أحسن الله إليكم. قال باب الطيرة. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث، في المرأة والدار والدابة. هذا شرحناه سابقا، قلنا المقصود كما ذكر أهل العلم قال إن كان في شيء شؤم ففي ثلاث، في المرأة والدابة والدار. قالوا شؤم المرأة في سلاطة لسانها، يعني تتزوج امرأة غاية في الحسن والجمال لكنها سليطة مليطة، لسانها شبرين متبري منها، تصحيك بزعلة وتنومك بزعلة، وطول النهار تنكد حياتك. يعني حتى أذكر أحد المشايخ توفي رحمة الله عليه، تزوج يقول أرتاح إذا خرجت من البيت، إذا جئت إلى البيت انفتح المذياع. يقول فهذا شؤم المرأة، إذا ابتلاك الله عز وجل بامرأة لسانها شبرين قدام فكفاك الله شرها. قالوا شؤم المرأة في طول لسانها، وشؤم الدابة في عسر خلقها، ما تستطيع تركبها، إذا ركبتها أسقطتك. قالوا وشؤم الدار في ضيقها، في ضيقها. فقالوا حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث قالوا هذا المقصود به، والله أعلم. والله أعلم. قالوا شؤم المرأة في سوء خلقها وشؤم الدابة في عسر خلقها كذلك لا تجعلك تركبها والدار في ضيقها قالوا والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا الطيرة وخيرها الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة. الرجل لا يستطيع يسمع ويتكلم في آن واحد. الرجل يا يسمع يا يتكلم. إذا تكلم الآخر يسكت. يعني الآن إذا فيه مجموعة رجال تجد واحد يتكلم البقية ينصتون. يعني أنت ما يمكن تركز في الكلام والسماع. أما المرأة ما شاء الله عليها يعني في آن واحد تستقبل وترسل، فتجدها في الهوش وفي الزعل تستقبل من زوجها وترسل في نفس الوقت. فهمنا؟ كفانا الله شر اللسان. أما الذي أكرمه الله بامرأة صالحة عفت اللسان إن نظر إليها أسرته وإن غاب عنها حفظته فقد جمع الله له سعادة الدنيا. إذا الله عز وجل أكرمك يا مؤمن بامرأة صالحة عفت اللسان ما تطول لسانها عليك بل تكون مطيعة لك، إن أمرتها أطاعتك وإن نظرت إليها أسرتك وإن غبت عنها حفظتك، فقد جمع الله لك الخير كله، هذه سعادة الدنيا. وأما إن ابتلاك الله عز وجل بامرأة سوء تنومك على زعلة وتصحيك على زعلة فكان الله في عونك. نعم أحسن نعوذ الله. بالله نعم أعوذ بالله. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. قال باب الفأل. كما يقال للمريض، تدخل على إنسان مريض ولو كان مرضه خطير فتقول ما شاء الله اليوم أنت أحسن من أمس وأنت الحمد لله يعني تتماثل للشفاء وأراك اليوم خير من أمس واصبر واحتسب إن شاء الله كلها يومين ثلاثة وتكون معنا. هذه كلمات تدخل السرور في النفس. هذا هو الفعل. قال وما الفعل؟ قال الكلمة الحسنة الكلمة الطيبة. فالكلمة الطيبة هي التي تدخل السرور والفرح في نفس أخيك. لكن تدخل عليه وهو مريض تقول المرض يظهر أنه شديد، أنا أرى أنك توصي والوصية لا بد منها وأنت عندك أولاد وكذا بكرة تموت. هذا من الشؤم. يعني تدخل على إنسان مريض وتجده مسكين على الفراش وتقضي عليه تقول له والله يا أخي أنا شايف وضعك اليوم أتعب من أمس، أمس زرتك كنت أحسن من اليوم واليوم أنت تعبان أكثر، فأوصي اكتب وصيتك ووزع أموالك ولازم تعطي للفقراء والمساكين، ترى أن أتوقع الأسبوع ما يكمل عليك ولعلنا إن شاء الله الجمعة القادمة نصلي عليك في صلاة الجمعة حتى يكثر الناس كثير ويدعون لك. هذا يجب خبره هذا. أما الكلمة الطيبة أنك تدخل الفرح والسرور على قلب أخيك، تقول له لا أنت إن شاء الله أنت صالح وأنت تتماثل للشفاء وأنت اليوم أحسن من أمس. هذه الكلمة الطيبة. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب الفاء. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخيرها الفأل. قال وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. هذا هو الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. يعني إذا دخلت على إنسان تقول له كلاما طيبا صالحا ترغبه وتنفس عنه الهم والغم وتشرح صدره بكلمة طيبة. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى يرحمك الله. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة. قال باب لا هامة. قال حدثنا محمد بن الحكم قال حدثنا النضر قال أخبرنا إسرائيل وقال أخبرنا أبو حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. هذا شرحناه بالأمس أو قبل أيام، قلنا لا عدوى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. جمعنا بينها وذكرنا ما ذكره أهل العلم رحمة الله عليهم. نعم مضى الحمد لله. أنا ظننته يعطس ما يعطس. جيد اقرأ. أحسن الله إليكم. أسأل الله يمن عليه بالشفاء. أسأل الله أن يمن عليه بالشفاء. آمين. أسأل الله أن يكشف عنه الضر وأن يرفع عنه البأس. نعم اقرأ. آمين. أحسن الله إليكم. قال باب الكهانة. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى الندية ما في بطنها غرة عبد أو أمة فقال ولي المرأة التي غارمت كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك بطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان. نعم إن فمثل ذلك بطل وفي رواية وفي نسخة فمثل ذلك يطل. نعم هاتان امرأتان من هذيل كانتا ضرتين والضرائر يعني تحصل بينهم معارك طاحنة. تعرفون الضرائر يا إخوان؟ يعني الرجل يتزوج أكثر من امرأة، المعدد منكم يعرف هذا. فكل رجل يعدد ويجمع زوجتين في بيت واحد يرى من العجائب ما لا يرى غيره، فهمنا؟ يقولون أن رجلا كان كل يوم في صلاة الفجر يكون أول واحد في المسجد وآخر يتأخر يجي بعد ما تقوم الصلاة، فغبطه قال يا أخي أنت ما شاء الله كل يوم مع المؤذن في المسجد، كيف هذا؟ قال والله أنا عندي زوجتين كل واحدة منهما تحرص أن توقظني على صلاة الفجر مبكرا. قال إذن هذا هو السر، يعني الواحد يتزوج زوجتين يأتي؟ قالوا نعم. فذهب وتزوج أخرى فصار ينام في السيارة، ما صار ينام في البيت. فهاتان الضرتان هكذا، ضرتان تشاجرتا، واحدة فيهم حامل والثانية المهم صار شجار. ففي رواية أنها أخذت عمود البيت، عمود البيت يعني عمود الخيمة، فضربتها، وفي رواية أخذت حجرا فضربتها فقتلتها وما في بطنها أسقطت جنينها. هنا أسقطت جنينها، وفي رواية أخرى أنها أسقطت جنينها ثم ماتت المرأة من أثر الضربة. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على عاقلتها، يعني على عصبتها، يعني على أبيها وإخوتها وعصبتها، دية الجنين. دية الجنين كم؟ عشر دية أمه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قضى بغرة عبد أو وليدة، يعني عبد أو جارية. طيب إذا ما في كزماننا ما في رق ما في عبد ولا وليدة، قالوا عشر دية أمه، عشر دية أمه. هذا إذا سقط ميتا، هذا إذا سقط ميتا. أما إن نزل حيا ثم مات، يعني إذا استهل يعني بكى ثم مات، ففيه الدية كاملة، دية إنسان كامل، يعني 100 من الإبل إن كان ذكرا، وإن كانت أنثى ففيها دية المرأة وهي نصف دية الرجل 50 من الإبل. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على عاقلة القاتلة، هذه المرأة التي قتلت، عاقلتها يعني أبوها وأخوانها وعصبتها، قضى عليهم بالدية غرة عبد أو وليدة. فقال أبوها يا رسول الله كيف أدي، أو قال كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل، يعني باطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من إخوان الكهان لسجعه، لأنه صار يسجع سجعة الكهان. والأصل أن قضاء الشرع نافذ، وهو أنه إذا مات هذا الجنين باعتداء على أمه فسقط ميتا ففيه غرة عبد أو وليدة، أو فيه عشر دية أمه، فيه عشر دية أمه. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى بحجر فطرحت جنينها فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة، فقال الذي قضي عليه كيف أغرم ما لا أكل ولا شرب. بالهامش. طيب أحسن الله إليكم. قال كيف أغرم ما لا، أو قال من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك بطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان. قال مثل ذلك بطل، وفي نسخة يطل. كما في الهندية وفي هامش اليونينية. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ولذلك يحرم بيع الكلب، يحرم بيع الكلب، وهذا عليه جمهور أهل العلم، هذا عليه جمهور أهل العلم أن الكلب يحرم بيعه ولو كان كلبا ينتفع به ككلب صيد، وهذا الذي عليه الجمهور، وهو قول مالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم، خلافا لأبي حنيفة رحمة الله عليه، فإن الحنفية رحمه الله يرون أنه يجوز بيع الكلب الذي ينتفع به ككلب الصيد، والثمن ليس ثمن الكلب إنما هو ثمن تعليمه، ثمن تعليمه، فقالوا يجوز بيع الكلب المعلم والثمن ليس له إنما ثمن أجرة تعليمه، والجمهور أنه لا يجوز بيع الكلب مطلقا سواء كان معلما أو غير معلم، فإن استغنى عنه صاحبه أهداه لأخيه، يعني لصاحبه أو لمن يحب، لكن لا يأخذ عليه ثمنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب كما هنا قال نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي. مهر البغي هو المال الذي تأخذه البغي للقاء الزنا، البغي هي الزانية المومس، فإذا شارطها الذي يريد أن يزني بها يعطيها مالا، تقول له مثلا تعطيني كذا وكذا لتمكنه من نفسها، فهذا يسمى مهر بغي، هذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مهر البغي خبيث، في لفظ قال حرام وهنا نهى، فنهى عن مهر البغي وهو المال الذي تأخذه المومس لقاء الزنا. قال وحلوان الكاهن، يعني المال الذي يدفع للكاهن حين يتكهن للإنسان، بعض الناس يذهبون للكهان فيتكهن لهم، يقول يكون يصير لك كذا وكذا، يولد لك مولود، أو يقول للمرأة يولد لك مولود ذكر أو كذا، هذا كله من الكذب والدجل، فتعطيه مالا أو يعطيه الرجل مالا، هذا المال يسمى حلوان الكهانة، هذا حرام لا يجوز دفعه ولا يجوز أخذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن. نعم. طيب نفصل هذا إن شاء الله بعد قليل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن يحيى بن عروة. والإشكالية يعني الأخ يقول هل الجمهور استدلوا بدلالة الاقتران إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن ثمن الكلب بما هو محرم يقينا، لكن الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بهذه الثلاثة أيضا كسب الحجام، كسب الحجام، وهذا الذي استدل به الحنفية، قالوا وكسب الحجام ليس بحرام على الإطلاق، وإلا ما أعطى النبي، وقد مضى معنا قال ولو كان حراما ما أعطاه، مضى معنا في البخاري احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجرة حجامته وكلم أهله فخففوا عنه، قالوا ولو كان حراما ما أعطاه، وفي هذا تفصيل قد مضى معنا بيناه سابقا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن يحيى بن عروة بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عن كهان فقال ليس بشيء، فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها من الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها مئة كذبة. قال علي قال عبد الرزاق مرسل كلمة من الحق، ثم بلغني أنه أسنده بعد. نعم. بعده الجن يجلس بعضهم فوق بعض كما مضى معنا حين شبك الراوي بين أصابعه، فيركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى السماء، وليس المقصود بالسماء السماء المبنية، إنما المقصود بها هو ما علاك، لأن كل ما علاك فهو سماك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بالسماء هنا حين مضى معنا في حديث سابق أنهم يصعدون إلى العنان، والعنان هو السحاب، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إذا أوحى بالكلمة فإن الملائكة تسمع الكلمة فيخبر بعضهم بعضا، من كان في الأعلى يخبر من هو أسفل منهم، حتى تنزل الملائكة إلى العنان يعني السحاب فيتكلمون بما قضى الله عز وجل، والجن يرقى بعضهم على بعض إلى العنان، يعني مقصود بالسماء هنا هو السحاب، فيسترقون السمع يسمعون، وإلا هم ليس لهم قدرة أن يخرجوا عن أقطار السماوات والأرض، وليس لهم قدرة أن يخرجوا من الأرض، بل ربما البشر عندهم قدرة أعلى من الجن، لأن الجن غاية وصولهم إلى العنان كما مضى معنا في حديث سابق، والإنسان الآن صار يرتفع فوق العنان. أنا وأنت وكلنا حين نركب الطائرة نرتفع فوق السحاب أو لا، فالبشر قد علوا أكثر من ذلك، فيرقى بعضهم إلى بعض إلى العنان، والملائكة تنزل إلى العنان فتتكلم بالكلمة التي أوحى الله عز وجل بها، فيسترقها الجني يسمعها حين يسمع الملائكة تتكلم، فيعطيها لمن بعده، والذي بعده يعطيها من بعده، وكل واحد يضيف معها يعني شوية بهارات، يعني يضيف معها كذبة، والثاني يضيف معها كذبة، والثالث يضيف معها كذبة، حتى تكون كلمة من الحق ومعها مئة كذبة تلقى في أذن الكاهن، فيحدث الكاهن يقول سيحصل كذا وكذا وكذا، يخبر مئة خبر لا يحصل منها إلا واحد وهي كلمة الحق، والباقي كله باطل، فالناس يصدقوا بتلك الكلمة، يقولون أليس قد قال يوم كذا وكذا أنه يكون كذا فكان، إذن هو صادق. طيب وبقية الكلام الذي قاله وما تحقق شيء منه، ما ينظرون إليه. نعم أحسن الله إليكم. قال باب السحر، وقول الله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وقوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى وقوله أفتأتون السحر وأنت تبصرون وقوله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وقوله ومن شر النفاثات في العقد والنفاثات السواحر تسحرون أي تسحرون تعمون. نعم قال السحر يا إخوان على قسمين، قسم نوع على نوعين، يعني نوع لا حقيقة له إنما هو خيال، ومنه قول الله عز وجل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يعني حقيقة هي حبال وعصي كما هي، هي حبال وعصي وعصي كما هي، لكنهم سحروا أعين الناس كما قال الله سحروا أعين الناس، فلما سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم صار الناظر ينظر إلى الحبال والعصي أنها تحولت إلى أفاعي وثعابين وصارت تسعى، وإلا هي باقية في مكانها ولا زالت حبال وعصي، لكنهم سحروا أعين الناس فجعلهم يتخيلوا مثل هذه الأمور، وهذا كثير في زماننا ترونه، يعني حتى في بعض المقاطع يأتون رجل يفعل بعض الحركات بعض الأمور، هذا كله سحر للعين، كله خيال لا واقع له لا حقيقة له، هذا نوع من السحر. النوع الثاني له حقيقة وتأثير، وهو الذي قال الله عنه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، لكنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله، فإذا قدر الله عز وجل الضرر وقع، لأنه لا يكون في الكون شيء إلا بتقدير الله عز وجل، فإذا وقع هذا النوع من السحر وأراد الله عز وجل أن يكون له تأثير تجد الرجل يحب أهله فبفعل السحر بعد تقدير الله صار يبغض امرأته، أو المرأة صارت تبغض زوجها، كانا في وئام ومحبة وإذا بهما يتفرقان ويتخاصمان وصار كل منهما لا يطيق النظر إلى وجه الآخر، أو الرجل يحب امرأته والمرأة كانت تحبه فلما سحرت صارت تبغضه، فهذا له تأثير. وربما أمرض الإنسان السحر، فالساحر قد يسحر الإنسان فيصاب بمرض، وهذا كثير ترونه، تجد إنسان مصاب بأمراض وأسقام لا يستطيع أن يقوم، يذهب إلى المستشفى يعملوا له تحاليل فحوصات يقولون يا أخي ما فيك شيء، يا أخي أنت سليم ما فيك شيء، فحوصات ما أدري مين أشعة تحاليل كذا ما في شيء، لكن الرجل مريض لا يستطيع يقوم من الفراش، طيب يفحصوه ينظر إليه الطبيب ما في شيء، هذا بفعل السحر، وربما يموت. فالسحر كما قلنا نوعان، نوع لا حقيقة له إنما هو خيال كسحر سحرة فرعون، والثاني له تأثير كالتفريق بين الرجل والمرأة، لأن الله يقول فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء، وربما أمرض الإنسان فمرض وتعب وربما مات، وهذا الذي وقع على نبينا صلى الله عليه وسلم حين سحره لبيد بن الأعصم اليهودي. ولبيد بن الأعصم كان يهوديا ساحرا، واليهود معروفون بالسحر إلى يومنا هذا، هم من أسحر الناس. فسحر نبينا صلى الله عليه وسلم في شعر من شعره كما في الصحيح، قال في مقبه، قال في مشط ومشاطة. فمرض النبي صلى الله عليه وسلم، صار ما يستطيع يقوم من المكان من فراشه، حتى أنه لا يتخيل أنه فعل الشيء وما فعله، يعني يتخيل أنه أتى أهله وما أتى أهله، يعني يقول جيبوا ما يريد أن يغتسل وهو ما فعل شيئا صلى الله عليه وسلم. فأكثر من الدعاء، دعا ودعا ودعا وتضرع وأكثر من الدعاء، وفي هذه الفترة انقطع عنه الوحي، وهذا من الابتلاء. كما أنه حين ابتلي صلى الله عليه وسلم في عرضه، حين رميت أم المؤمنين عائشة بالإفك، شهر كامل ما نزل عليه شيء من الوحي، شهر كامل ما نزل عليه شيء من الوحي، والناس يتكلمون في عرض عائشة رضي الله عنها، مضى معنا في قصة الإفك، حتى جلس إليها فقال لها: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فتوبي، فإن العبد إذا ألم بذنب تاب تاب الله عليه. قرص دمعها ومضى معنا القصة، حتى قالت: ما مثلي ومثلكم إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نزل الوحي، كان قبلها شهر ما نزل. وهكذا في ابتلاءات النبي صلى الله عليه وسلم ينقطع الوحي فترة حتى يحصل الابتلاء، وبذلك ترفع درجته صلى الله عليه وسلم. فما نزل عليه شيء من الوحي، فدعا ودعا ودعا وأكثر من الدعاء، حتى شفاه الله عز وجل وأرسل ملكين على صورة رجلين، جلس أحدهما عند رأسه والثاني عند رجله. فقال أحدهما للآخر: ما للرجل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع: ما للرجل؟ قال: مطبوب. مطبوب يعني مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: فيما طبه؟ قال: في مشط ومشاطة وطلعت نخل ذكر. قال: أين؟ قال: في ذي أروان، أو في ذروان، أو في بئر ذي أروان. وذروان أو ذي أروان حائط جهة قباء، يعني بستان. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى ذاك الحائط، وقد شفاه الله عز وجل ومعه الصحابة، فنظر إلى الحائط يعني البستان، وإذا نخل رؤوس النخل فيه كأنه رؤوس الشياطين. ولما أخرج الماء وإذا هو كنقاعة الحناء، كنقاعة الحناء. فاستخرج السحرة وأمر بدفن البئر. فقال وأخبر عائشة، فقالت: هل لا أخرجته وأبطلته؟ فقال: أما أنا فقد عافاني الله عز وجل، وأنا كرهت أن أحدث في الناس فتنة أو قال شرا، يعني يقتتل الناس، ولذلك ما كلم النبي صلى الله عليه وسلم لبيدا ولا عاتبه ولا ذكر له شيئا. لبيد بن الأعصم هذا اليهودي. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات، يعني قالوا يفعل الشيء يعني يأتي أهله وما فعل، وكان من شدة المرض لا يستطيع أن يقوم من فراشه، إذا ناء ليقوم حاول أن يقوم كان يسقط صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني كان السحر عبارة عن مرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يجوز في حقه المرض، يمرض كما يمرض غيره. قال: ورأساه يا عائشة؟ قالت: ورأساه يا رسول الله؟ قال بل أنا ورأساه يا عائشة. صحيح، فكان يمرض، وسبق أن ذكرنا لكم أنه سقط من على فرس فجحشت ساقه وانفكت ركبته، فالمرض جائز في حقه صلى الله عليه وسلم. وحين السحر كان السحر عبارة عن مرض، فهمنا؟ نعم. أحسن الله إليكم. قالت: حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل شيئا وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم أو قالت ذات ليلة وهو عندي، لكنه دعا ودعا ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروان، وفي نسخة ذي أروان. نعم، أحسن الله إليكم. قال قالت فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فجاء فقال يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله أفلا أستخرجه؟ قال قد عافاني الله. وفي الهندية أفلا استخرجته كذا في الهامش وكذا عندك في الهامش. نعم أحسن الله إليكم. قال قد عافاني الله فكرهت أن أثور على الناس فيه شرا فأمر بها فدفنت. تابعه أبو أسامة وأبو ضمرة وابن أبي الزناد عن هشام وقال الليث وابن عيينة عن هشام في مشط ومشاقة. يقال المشاطة ما يخرج من الشعر ما يخرج من الشعر. أحسن الله إليكم. قال يقال المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط والمشاقة من مشاقة الكتان. نعم. قال باب الشرك والسحر من الموبقات. قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله ذلك لأن الشرك لأن السحر شرك لأن الجنية هذا الذي يطيع الساحر لا يطيعه إلا إذا أشرك بالله عز وجل فتجد الساحر يتقرب بكل كفر وشرك لعظيم من عظماء الجن فإذا رضي عنه هذا العظيم أعطاه تابعا من الجن يخدمه. ولذلك يقول الله عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا الموبقات الشرك بالله والسحر. قال باب هل يستخرج السحر. وقال قتادة ولذلك ورد في الأثر أن حد الساحر ضربة بالسيف وعمر في خلافته كتب إلى الأمصار أن يقتلوا كل ساحر وساحرة ولذلك حد الساحر القتل. ولما سحرت جارية أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أمرت بقتلها. جارية كانت لحفصة رضي الله عنها فدبرتها يعني اعتقتها عن دبر منها يعني اعتقتها بعد موتها قالت لها أنت حرة بعد موتي هذا يسمى عبد مدبر. فاستعجلت العتق يعني تعلم أنها لن تعتق إلا إذا ماتت سيدتها يعني حفصة رضي عنها وحفصة لا زالت على قيد الحياة فأرادت أن تقتلها لتعتق فسحرتها فبقيت حفصة مدة وهي مريضة حتى أنها كانت لا تستطيع أن تقوم من الفراش شدة المرض وتلك المرأة سحرتها لتموت بهذا المرض فإذا ماتت اعتقت حتى رقاها إنسان سندي رقاها وقال لها أنك مطبوبة مسحورة فاستدعت جاريتها قالت أنت سحرتني قالت نعم لما قالت استعجلت العتق أنت اعتقتني بعد موتك وأنت ما أنت راضية تموتي فأردت أن أتخلص منك حتى تموتي وأعتقنا فأمرت بها فضربت عنقها أمرت حفصة بقتلها لأنها ساحرة وعمر أبوها رضي عنه كتب إلى عماله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة فحد السحر القتل. نعم أحسن الله إليكم. قال باب هل يستخرج السحر. وقال قتادة قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأتي أي حل عنه أو ينشر قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. النشرة هو ما يقرأ من الرقى ونحوها لفك السحر والنشرة جائزة إذا كانت بكتاب الله عز وجل أو بالأحاديث والأدعية الواردة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم لكن لا يجوز حل السحر بالسحر فإن كانت النشرة من سحر لا يجوز إن كانت النشرة يعني الرقى من القرآن والأدعية المشروعة فلا بأس. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثني عبد الله بن قال رجل به طب أو يؤخذ به طب يعني سحر أو يؤخذ عن امرأته يعني لا يستطيع أن يقربها وهذا من السحر تجد الرجل ما به بأس ما فيه مرض فيعني فيه فحولة ويستطيع أن يأتي النساء لكن إذا اقترب من امرأته لا يستطيع أن يقربها وهذا يكون بفعل السحر فيرقى يقرأ عليه من القرآن والأدعية المشروعة حتى يفك عنه. نعم